أما من حيث نوع هذه السورة، المقصود بنوع السورة أي أنها نزلت في أي مرحلة، هل نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، هذا المقصود بأنواع. إذا قيل ما نوع هذه السورة فإن نقصد بنوع السورة أم إما أنها نزلت في المرحلة المكية في الفترة المكية أو أنها نزلت في الفترة المدنية، هذا المقصود بالنوع. إذا قيل لك ما نوع هذه السورة فإن سور القرآن الكريم تتنوع إلى مكي أو إلى مدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته ودعوته وبعثته عاش فترتين، فترة مكية ومضى فيها 10 سنوات ومضى فيها 13 سنة، وفترة مدنية ومضى فيها 10 سنوات، والقرآن نزل في مكة وهو الأكثر ونزل في المدينة.